السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبمشيئة الله تعالى نتابع درسنا في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. كنا قد وقفنا عند المسألة السادسة. المسألة السادسة بين فيها الشاطبي رحمه الله أن الأحكام حينما تتعلق بالأفعال أو بالتروك يكون تعلقها مشروطا بالمقاصد، بالمقصد، بأن يكون مقصودة، فما ليس بمقصود أو ما عرى عن القصد أو ما جاء من غير قصد لا يتعلق به شيء من الأحكام التكليفية الخمسة. الكلام هنا في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية كالأسباب والشروط فهذه لا تخضع لهذه القاعدة، بل السبب يكون سببا وإن لم يكن مقصودا. فيقول الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بواسطة المقاصد، أما بدون مقصد فلا تعلق للحكم بالفعل ولا بالترك، بمعنى أن الفعل والترك لا يوصفان بالوجوب ولا بالندب ولا بالتحريم ولا بالكراهة ولا بالإباحة إلا حينما يكونان مقصودين. هذا رأس المسألة، وقد استدل عليها بعدة أدلة، وقال هي تصل إلى درجة القطع، فذكر منها ما يدل على أن الأعمال بالنيات، وهو لم يقل حديث إنما الأعمال بالنيات لئلا يقال هذا حديث آحاد ولا يفيد إلا الظن، وإنما قال كل ما ورد من النصوص في أن الأعمال مقيدة بالنية فإنه دليل لي على ما ذكرت. ثم أيضا قال ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم، ولم يستدل بحديث رفع القلم عن ثلاثة وحده، بل جعل هذا الدليل استقرائيا، لأنه هو دائما يهدف إلى أن تكون القواعد الأصولية التي يذكرها قواعد ثابتة بالقطع ودليلها الاستقراء. فحينما يذكر الحديث يذكره على أنه واحد من الأدلة وليس هو الدليل وحده. ثم استدل أيضا ذكر بعض دليل ثالث وهو الإجماع، ثم ذكر بعض الاعتراضات والجواب عنها على هذه القاعدة. فالقاعدة تقول إن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال وبالتروك بواسطة النية أو بواسطة المقصد. نعم، صلى الله عليه وسلم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور: أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه في الجملة، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع. لاحظوا أنه قال ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، ولم يقل حديث الأعمال بالنيات، وإنما أراد أن يستدل بالمعنى الذي دل عليه الاستقراء، ولم يستدل بحديث واحد آحادي، وإنما قال كل ما يدل على هذا، ثم قال والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع، يعني هي تصل إلى درجة القطع ولا تقصر عنه، فهي إذن أدلة استقرائية وليست دليلا واحدا. نعم. قال رحمه الله: ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة، أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة. في غير ذلك يعني في غير يعني في غير خطاب الوضع، قال في باب خطاب الوضع خاصة، أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة. نعم. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد. فالذي دل الدليل على اعتباره أو استثناءه هو باب خطاب الوضع، قال هي حيث هي فقط غير معتبرة شرعا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره، يعني في باب خطاب الوضع يقول، فالشرع اعتبره مع عدم القصد إليه، مع تخلف القصد يعتبر، وهو في مواضع أيضا أحيانا لا يعتبر إلا إذا كان مقصودا، وأحيانا يعتبر مطلقا سواء كان مقصودا أو غير مقصود. ولهذا فالأسباب مثلا قد يكون هناك سبب من الأسباب يوجب حدا، فإذا لم يكن الفعل مقصودا لا يترتب عليه الحد، مع أنه يسمى سببا للحد، ومع ذلك لا يترتب عليه الحد. لكن في الجملة يقول كلامنا هو في الأحكام التكليف، ويستثنى منه بعض أحكام الوضع التي يعني يرتب الحكم عليها من غير أن يثبت القصد فيها، كالإتلافات مثلا ونحوه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد، كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجموات والجمادات، والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا، فكذلك ما كان مثلها. هذا هو دليله الأول، يعني ما يدل على أن الأعمال بالنيات كحديث إنما الأعمال بالنيات، وما جاء في معناه من النصوص. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى عليه، وأنها لا حكم لها في الشرع أن يقال فيها جائز أو ممنوع أو واجب أو غير ذلك، كما لا اعتبار بها من البهائم. وفي القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. يعني ورد في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. نعم. قال: وفي معناه روي الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولم يصح سندا فمعناه متفق على صحته. يعني لو فرض أنه لم يصح سندا لكن معناه صحيح، وهذه لفتة مهمة، يعني بعض الناس يسأل عن أحاديث معينة وارد فيها نصوص كثيرة غير هذا الحديث، فيقول هذا الحديث غير صحيح، فيفهم العامة من هذا أن ما ذكر في الحديث غير مشروع أصلا، ما دام الحديث باطل فما ذكر فيه فهو باطل، لكن هو ما قصد هذا ولم يبين، لأنه قد يكون المعنى متفقا عليه من نصوص من القرآن والسنة أو مجمع عليه، ولكن ليس هذا الحديث بهذا اللفظ واردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون حينما يقولون لم يصح يقصدون أنه بهذا الإسناد وبهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فقط هذا حدهم. فهم لم يتعرضوا للمعنى إلا من اشتغل منهم بشرح الحديث، ربما يعقب على المعنى ويؤيده أو يمنعه بأدلة أخرى. فينبغي أيضا أن ينبه العامة حينما يقال الحديث، يسأل الإنسان عن حديث، لا يكتفي بأن يقول هذا حديث باطل ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الحمد لله، إذن ما ذكر فيه باطل، إذن يجوز لي أن أفعل كذا. فهذا غلط كبير، ولكن ينبغي التنبه لهذا من يسأل، والتنبه من عامة الناس، أن قول المحدثين أن هذا الحديث لا يصح ليس معناه أن ما ذكر فيه من المعنى باطل، بل مقصودهم ما ذكرت لكم من عدم صحة هذا اللفظ بهذا الإسناد. ولهذا بعضهم إذا أراد أن يخرج يكمل التخريج يقول ورد بلفظ آخر، وبعضهم يقول ورد بمعناه، وبعضهم يقول ثبت من طريق آخر، يعني من إسناد آخر غير هذا الطريق، أما هذا الطريق فلا يصح، وأما اللفظ فصحيح، اللفظ فصحيح. وكثير من الأحاديث التي يذكرها الأصوليون أو يحتجون بها لأنفسهم أو لغيرهم هي من هذا القبيل، يعني كثير منها ما صح بهذا اللفظ لكن معناه صحيح بطرق أخرى أو بألفاظ أخرى تؤدي المعنى نفسه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث أيضا رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحترم والمغمى عليه حتى يفيق. فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. والثالث الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشرع، وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق. نعم، يعني هذا الثالث قال الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق ليس بواقع وإن كان جائزا في العقل، فهناك من أجازه لكنه غير واقع في الشريعة، وهذا صحيح. ومن قال بوقوعه فهو مخطئ، مع أنه يوجد من المتأخرين من قال هو جائز وواقع، بل نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري أنه يقول كل التكاليف الشرعية هي مما لا يطاق إلزاما له، ولم يصرح هو بذلك، وهو إلزام باطل لا يلزمه ولا يصح إليه نسبته ولا تصح إليه نسبته. فإذا يقول تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، باستقراء الشريعة ما عرفنا أن هناك تكليفا لا يطيقه المكلف. وقال أما ولو كلف ما لا يقصد إليه لكان من التكليف بما لا يطاق، لأن التكليف فيه أمر بالفعل أو أمر أو نهي عن الفعل، وهذا لا يكون إلا عن قصد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل هذا في الطلب وأما المباح فلا تكليف فيه. قيل نعم. اعتراض هنا، يعني يقول قد يعترض عليه ويقال هذا في باب الطلب، يعني سواء طلب إيجاب أو طلب ندب أو طلب تحريم أو طلب كراهة، أما في المباح فإنه لا تكليف فيه، فلذلك ما دام لا تكليف فيه لا يدخل في هذا الإجماع الذي تحكيه أنت وتقول أجمعوا على أنه لا تكليف بما لا يطاق. قال رحمه الله: قيل متى صح تعلق التخيير؟ صح تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد، هذا خلف. يعني يقول إنه صحيح أنه غير مكلف، لكن الإباحة تتبع أحكام التكليف الأربعة الأولى التي فيها طلب، ووجه تبعيتها لها أنها لا يوصف بها إلا فعل المكلفين، أما أفعال من ليسوا أهلا للتكليف فلا توصف بالإباحة، فلا يقال للحيوان مثلا إذا فعل فعلا أن هذا مباح له، يباح له للحيوان يفعل كذا، ولا يقال للمجنون يباح للمجنون أن يفعل كذا، أو يباح له أن يترك الصلاة، أو يباح له أن يسب الناس أو يقذف الناس، هذا مباح بالنسبة له، ما يقال هذا، وإنما الإباحة تتبع التكليف من جهة أنها صفة لأفعال المكلفين لا يوصف بها إلا أفعال المكلفين، فهي كالمحرم وكالندب وكالواجب وكالمكروه وكالواجب والمندوب. نعم. السلام عليكم. كيف تقول؟ لا، هو قد يقع من غير قصد ولا يلام عليه لو فعله من غير قصد، ما يلام لماذا فعلته ولا يقال لما فعلته إذا كان هو محل تخير، لكنه هو الفعل إذا يعني ما يوصف، يقول لا يوصف الكلام في وصفه بأنه مباح وليس في ذات الفعل، يعني إذا أردنا أن نصفه بالإباحة هو يقول حتى المأمور به إذا فعله من غير قصد ما يقال إنه فعل واجب، فالمباح لو فعله من غير قصد ما يقال فعل مباح، يقول هو بالنسبة هذه الأحكام إنما تتعلق بواسطة أو يعني بالنظر إلى قصد المكلف لها، إن قصد الواجب قيل إنه فعل واجب، وإن قصد الحرام قيل فعل حرام، وإن قصد المباح قيل فعل مباح، فلا يوصف فعله بأنه حرام أو واجب أو مباح إلا إذا كان يقصده، أما هو قد يفعل الفعل من غير قصد، كل هذه الأفعال قد يفعلها من غير قصد، يقول هي لا تستحق الاسم الشرعي اسم المباح والمحرم والواجب والمندوب، هذا هو القصد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك، لأن هذا من قبيل خطاب الوضع. نعم، هذا أيضا قد يعترض به، فجوابه ما ذكره المصنف أن هذا من قبيل خطاب الوضع، ونحن نتكلم عن خطاب التكليف، وكلامنا في خطاب التكليف، ولا بالسكران لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا يعترض عليه بأن السكران هنا نهي وهو سكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه. الجواب الذي يشير إليه في أصول الفقه قالوا عنه أن المراد به هنا النهي عن السكر قرب وقت الصلاة حتى لا يأتي وقت الصلاة وهو سكران، فهو النهي توجه إليه قبل السكر، وقال بعضهم بل المقصود نهي من به مبادئ السكر ولم يغلب عليه السكر حتى يذهب بصوابه ويصبح غير قادر على معرفة وقصد ما يقدم عليه، فيقول هذا هو جوابهم هناك. فإذا قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليس نهيا للسكارى، وإنما هو نهي لهم قبل السكر أن لا يدخلوا في السكر، هذا قبل طبعا قبل تحريم الخمر، أن لا يدخلوا في السكر إذا قرب وقت الصلاة، وعدوها هذه مرحلة من مراحل تحريم الخمر لأنه ضيق عليهم الأوقات التي يمكن أن يشربوا فيها الخمر، فبين بعد العصر، قبل العصر ممنوعون من شرب الخمر، فبعد وباين العصر والمغرب الوقت ضيق ما يكفيهم لأن يسكروا ويصحوا، وبعد المغرب كذلك غير كافي، وبعد العشاء وقت نوم، ثم بعد الفجر وقت عمل وجهد وكد، وليس هو وقت سكر واسترخاء، فضيق عليهم الأوقات وانحصرت يعني فيما بعد العشاء لمن تعود السهر، ولما بعد الفجر إلى الظهر، هذه الأوقات التي يمكن أن يسكر ويصحو فيها، فضاقت عليهم الأوقات أو ضيق عليهم الأوقات، ثم جاء بعد ذلك النهي بالكلية وتحريم الخمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه كما حجر على الصبي والمجنون. يعني السكران أيضا في عقوده وبيوعه محجور عليه، عقوده لا تصح إذا كان السكر قد غلب عليه بالطبع وأصبح يعني لا يعرف أشياءه وأغراضه من أشياء غيره، وهو السكران الطافح الذي لا يعني يذهب صوابه تماما، فهذا هو المقصود هنا، أنه عقوده لا تصح وبيوعه، وهو محجور عليه لحق نفسه، يعني حتى لا يضر نفسه فيبيع ما يساوي 1,000 بـ100 مثلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفيما سواها لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصر لرفع الأحكام التكليفية. فيما سواها كالقتل مثلا، كالقتل قلنا إنه يؤاخذ عليه، يؤاخذ على القتل، فالعقود مثلا هي أسباب ولم نعتبرها لأنه محجور عليه لعدم معرفته ما يصلح لنفسه، والقتل سبب في القصاص ويؤاخذ عليه. لماذا؟ قال عللوا ذلك بأنه لما أدخل السكر على نفسه قاصدا، يعني هو سكر متعمدا، كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية عنه فعومل بنقيض قصده. قالوا حتى لا يصبح ذلك ذريعة لمن أراد أن يقتل، أن يسكر أولا ثم يقتل ثانيا حتى يسلم من القصاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفيما سواها لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود، أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدها كما وقعت يعني تكون من الآثار التابعة لفعله المقصود السيء، فعله وهو سكره مقصود، يعني هو تعمد أن يشرب الخمر، فما ينشأ عنه يقول هذا من الآثار التي ينبغي أن يؤاخذ عليها لأنه تسبب فيها، وهو من المفاسد التي تسبب فيها لنفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كما وقعت مؤاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلما، وكما يؤاخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرم. يعني حتى ولو لم ينزل، مع أن اختلاط الأنساب لا يكون إلا مع إنزال ومع كون المرأة قابلة للولادة، ومع ذلك يقول إنه يمنع من هذا لهذه المفسدة، وكذلك يقول الإثم اللاحق لأحد ابني آدم كما ورد في الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابني آدم، على ابن آدم الأول كفل منها، يعني قسط من الإثم، لأنه هو الذي سن سنة القتل، ويقصد به قابيل لما قتل هابيل، فإنه يقال هو أول من سن سنة القتل، وقد ورد في الصحيح من سن سنة حسنة فله أجرها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء، فهو يشير إلى هذا، قال يؤاخذ بها كما يؤاخذ قابيل بإثم كل نفس تقتل بعد ذلك. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ونظائر ذلك كثيرة، فالأصل صحيح والاعتراض عليه غير وارد. نعم. المسألة السابعة: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، كان من جنس الواجب. هذه المسألة يعني يقصد هي تأكيد لما سبق الحقيقة، وليس فيها إضافة كبيرة لما سبق من كون النظر قد يكون للشيء باعتبار جزئه وقد يكون باعتبار كله. فالمندوب يقول اعتبرته اعتبارا أعم مما ذكر في الفصل الأول من المسألة الثانية، يكون خادما. هو الفائدة الإضافية هنا أنه يكون خادما، أن المندوب خادم للواجب والمكروه مقدمة للحرام. فهذا القاعدة أو هذه المسألة ستدور حول هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة. يعني هذه تعتبر خوادم للصلاة لأنها مقدمات وشروط لها، فتعتبر مقصودة بالقصد الثاني، والقصد الرئيس هو للصلاة، ولكن هذه خوادم لها. نعم. صحيح. وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك، فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقل ما يشد. يعني يصدق عليه أنه من حيث الكل واجب، وإن كان من حيث الجزء مندوبا. وقل ما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء، ويحتمل هذا المعنى تقريرا، ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله. أي دليل على أنه يعني ما أضاف هنا كثيرا، إلا النص على أن المندوب باعتبار الجزء يعني كما تقدم هو يكون خادما للواجب، والمكروه يكون مقدمة وخادما للمحرم كما سيأتي في الفصل بعد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعني الخدمة، يعني هو هنا باعتبار لو تركه دائما يكون كأنما ترك واجبا في الزمن. هذا الكلية هنا من حيث، والجزئية من حيث الزمن. نحن ذكرنا فيما سبق أنه قد يسمى كليا من حيث الأفراد، قد يكون من حيث درجات الفعل، وقد يكون من حيث زمن الفعل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل: المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب. يعني يكون خادما ومقدمة للمحرم. وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها. إذا كان خادما للمحرم فيكون تركه مندوبا. نعم. ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود، كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة. فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب، يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له، كالواجب حرفا بحرف، فتأمل ذلك. يعني الممنوعات يقول أيضا منه ما يكون مقصودا بالقصد الأول، ومنه ما يكون وسيلة إلى ما قصد الشرع منعه. يعني منها ما يكون مقصود المنع لما فيه من مفسدة في ذاته، ومنه ما ينهى عنه لكونه وسيلة. الممنوعات هنا يعني المحرمات، ومنه ما يكون وسيلة للمحرم كالنظر مثلا وسيلة للزنا، فالنظر حرم لكونه وسيلة إلى ما هو محرم بالقصد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته، سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا. هذه المسألة الثامنة هي في أن الواجب الموسع هل يقال أنه لابد من فعله في أول الوقت، ولو أخر يؤاخذ عليه، أو يكون على الأقل تاركا لمندوب ويكون آخر الوقت يسمى يعني معفوا عنه أو لا حرج فيه مثلا، أو أنه إذا حدد له وقت لا بد فوقته كله يجوز الفعل فيه أوله وأوسطه وآخره. وهو يشير إلى خلافات فقهية فروعية عند الفقهاء في من أخر الواجب الموسع، من أخر الواجب الموسع إلى آخر وقته، هل لو مات مثلا قبل هذا يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ ففي مسائل مشكلة، فهو أراد أن يعني يبين أن الواجب إذا حد له الشارع وقتا محدودا فإيقاعه في وقته سواء في أوله أو وسطه أو آخره لا يعد تقصيرا في الشرع، ولا عتب ولا ذم على من أخره إلى آخر وقته أو فعله في أول وقته، وإنما العتب والذم على من أخرجه عن هذا الوقت. سيأتي كلامه يعني في كلامه ما يدل على أن الذي لم يؤقت بوقت يستحب المبادرة به، لكن أيضا لا يؤاخذ من فعله حتى وإن تأخر فيه. سيسوق هنا عدة أدلة على أن الواجب المؤقت بوقت لا لوم على من أخره عن أول وقته وأنه لا يؤاخذ، ثم يذكر اعتراضات على هذا على هذه القاعدة ويجيب عنها. هذه خلاصة المسألة الثامنة، أنه يعني هو قرر قاعدة وهو أن الواجب المؤقت بوقت محدد له أول وآخر، ففعله في أي جزء من أجزاء الوقت لا يعد تقصيرا. ثم ذكر بعض الاعتراضات التي قد تشكل على هذا، ذكر أدلة أولا أدلته، وأكثرها يعني أدلة إلزامية وجدلية وتعليلات، ثم ذكر الاعتراضات على هذا ثم أجاب عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته، سواء علينا كان وقته مضيقا أو موسعا، لأمرين: أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون بمعنى قصده الشارع أو لغير معنى، وباطل أن يكون لغير معنى، فلم يبقى إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه، فإذا وقع فيه فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت. وهو يعني يقول الشارع حينما حدد الوقت لابد أن يكون قاصدا إلى أن يوقع في ذلك الوقت، فإذا أوقعه المكلف في ذلك الوقت لا ينبغي أن يلام لأنه وافق مقصد الشارع. نعم. وهو يقتضي قطعا موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه، فلو كان فيه عتب أو ذم للزم أن يكون بمخالفة قصد الشارع في إيقاعه. نعم. في إيقاع شر أي في إيقاعه في ذلك الوقت. نعم. لا لزم أن يكون لمخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتب بسببه، وقد فرضناه موافقا هذا خلف، يعني قررنا أنه إذا حدد وقت فمن فعله في ذلك الوقت فهو موافق، فلا يستوي أن نقول بعد ذلك أنه من فعله في آخره أو في وسطه مثلا أو في أوله يعتب عليه أو يعتب عليه أو يذم. نعم. والثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين، لأن قد فرضنا الوقت المعين مخيرا في أجزائه إن كان موسعا، والعتب مع التخيير متنافيان، فلا بد أن يكون خارجا عنه، وقد فرضناه جزءا من أجزائه، هذا خلف محال، وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل. نعم، هو كما قال أمر واضح أنه إذا لو كان كذلك للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع في العتب ليس، لو كان كذلك يعني لو كان ملوما من فعل الواجب المخير في آخر وقته مثلا، لو كان ملوما للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي فعل الواجب فيه ليس داخلا، والفرض أنه داخل لأننا حددنا له وقت بأول وآخر. نعم. فإن قيل قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، هذا اعتراض، يعني يقول قد يعترض ويقال ولكن يعني هناك أوامر بالمسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات ونحوها من الأوامر التي تحث على المبادرة إلى فعل الخيرات، ولا شك أن المأمور به خير. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فإن قيل قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وهو أصل قطعي، وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض، يعني ما قيل فيه أن هذا خاص بما لم يحدد له وقت ولا بما حدد له وقت، فيشمل ما حدد الشارع له وقتا له أول وآخر، وما لم يحدد له الشارع وقتا وإنما أطلقه عن التوقيت. نعم. ولا ببعض الأحوال دون بعض. وإذا كان السبق إلى الخيرات مطلوبا بلا بد، فالمقصر عنه معدود في المقصرين والمفرطين، ولا شك أن من كان هكذا فالعتب لاحق به في تفريطه وتقصيره، فكيف يقال لا عتب عليه؟ ويدل على تحقيق هذا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، قال رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه عن المقصرين. وفي مذهب مالك ما زال يستدل للمعترض. نعم. وفي مذهب مالك يعني يقول أيضا ورد في الحديث أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وقال أبو بكر رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن العفو يعني فيه ما يشعر بالتقصير. نعم. وفي مذهب مالك ما يدل على هذا أيضا، فقد قال في المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلي بهم فيسفر بصلاة الصبح، يعني يؤخرها إلى أن يسفر يعني قبيل الشروق الشمس بقليل ثم يصلي بهم. قال يصلي الرجل وحده في أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار في جماعة، فقدم كما ترى حكم المسابقة ولم يعتبر الجماعة. مسابقة يعني الإسراع والمبادرة إلى فعل الواجب، جعلها أفضل من انتظار الجماعة. نعم. ولم يعتبر الجماعة التي هي سنة يعد من تركها مقصرا، فأولى أن يعد من ترك المسابقة مقصرا. وجاء عنه أيضا في من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم قدم أو صح في غير شعبان من شهور القضاء فلم يصمه حتى مات، فعليه الإطعام وجعله مفرطا كمن صح أو قدم. يعني أنه إذا تمكن من القضاء فلم يقضي ثم مات في أثناء السنة فإنه يكون مفرطا وعليه كفارة الإطعام عن ما فاته من الصيام وتكون في تركته. طب يقول هذا عن مالك يعني. كمن صحى وقدم في شعبان فلم يصم حتى دخل رمضان الثاني مع أن القضاء ليس على الفور عنده. قال اللخمي جعله مترقب. طبعا هذا الأخير قال به كثير من الفقهاء أنه إذا أخر وهو صحيح إلى أن أتاه رمضان ولم يقضي إلا بعد رمضان قالوا أنه عليه أيضا مع القضاء كفارة. نعم. قال اللخمي جعله مترقبا ليس على الفور ولا على التراخي. هو مترقبا يعني منتظرا فيه يعني مشكوكا في أمره هل هو على الفور أو على التراخي فهو ينتظر فيه. نعم. صحيح. قال اللخمي جعله مترقبا فإن يعني جاءه الأجل عرفنا أنه كان على الفور وإن أمهله الأجل واستطاع أن يفعل قبل أن يموت فيكون على التراخي. نعم. قال اللخمي جعله مترقبا ليس على الفور ولا على التراخي فإن قضى في شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان فلا إطعام. يعني حتى لو أخره إلى شعبان وقضى فلا شيء عليه. نعم. لأنه غير مفرط وإن مات قبل شعبان فمفرط وعليه الإطعام نحو قول الشافعية في الحج إنه على التراخي فإن مات قبل التراخي كان آثما. طبعا هذا الأخير أنا ما رأيته عند الشافعية ويحتاج إلى مراجعة. هذا موجود عند الحنفية يقولون هو على التراخي لكن بشرط سلامة العاقبة. فالمصنف هنا نقله عن مالك وعن الشافعية وهو عن الحنفية أيضا أن من أخر الحج مثلا من أخر الحج الحنفية قالوا من أخر الحج أو عموما أخذوا منه من أخر الواجب المطلق. هو طبعا هذا ليس من في لم يذكروا في الواجبات المؤقتة وإنما ذكروا في الواجب المطلق أو الواجب الذي فرضه العمر كله وهو هنا فقط الحج والعمر. فقالوا إن أمهله القدر وحج قبل أن يموت فلا شيء عليه حتى لو مرت عليه سنوات لم يحج وهو قادر لكن لو مات يكون آثم. كيف هذا؟ تجيزون له التأخير وتؤثمونه؟ قالوا يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. سلامة العاقبة أمر مغيب عنا ما ندري هل هو سيسلم أو لا يسلم. فأصبح كلامهم لا قالوا أنه على الفور حتى يقال إذا أخر يأثم كما قال الحنابلة مثلا ورواية عن مالك ولا قالوا أنه على التراخي فلا يأثم حتى لو مات في أي وقت ما دام عازما على الفعل فيما يأتي لا إثم عليه. نعم. وهذا في الحج قالوه لأن الحج يتردد أيضا بين المؤقت وغير المؤقت فهو من جهة مطلق لم يحدد له حج في عام محدد ومن جهة مقيد بيوم معين أو بأيام محدودة أيام الحج فهو لا يتمكن من أن يحج في أي يوم من أيام السنة بل من فاته يوم التاسع من ذي الحجة فقد فاته الحج. ففي توقيت من جانب ويعني إطلاق من جانب آخر. فلهذا قال المصنف إن اللخمي يقول إن مالكا يجعله مترقبا ليس على الفور ولا على التراخي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فهذا أيضا رأي الشافعية. طبعا هذا قال قول اللخمي هو في القضاء في قضاء الفائت من رمضان لعذر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فهذا أيضا رأي الشافعية مضاد لمقتضى الأصل المذكور فأنت ترى أوقاتا معينة شرعا إما بالنص وإما بالاجتهاد ثم طبعا القضاء مطلق، إلا أنه ورد في عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول يعني كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فأخذ الفقهاء من هذا جواز التأخير إلى شعبان وأنه لا يتضيق إلا في شعبان، لكن قد قال بعضهم أنه الأصل فيه الفورية، والمؤخر لعذر، لأن عائشة أيضا اعتذرت وقالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فلهذا يعني قال بعضهم هو الأصل في القضاء الفور والمبادرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم صار من قصر عن المسابقة فيها ملوما معاتبا بل آثما في بعضها، وذلك مضاد لما تقدم. فالجواب: أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر، غير أن ما عين له وقت معين من الزمان هل يقال إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة فيكون الأصل المذكور شاملا له، أم يقال ليس بشامل له؟ والأول هو الجاري على مقتضى الدليل، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها، يريد به وقت الاختيار. الاختيار مطلقا سواء أوله أو وسطه أو آخره، ولا يخرج عنه إلا الوقت الخاص بالاضطرار، ففيه أوقات من الصلوات لها وقت اختيار وأوقات اضطرار. إذن هو في الجواب قال الأصل، يعني قال لا نخالف في أن المسابقة إلى فعل الخيرات أمر لا ينكر، لكن ما عين له الشارع وقتا محددا له أول وله آخر فنقول من أوقعه فيه بادر إلى الخيرات، يصدق عليه أنه ممن سابق إلى الخيرات وبعد، حتى لو لم يصلي إلا قبل نهاية الوقت بقليل نقول بادر، فكأنه يقول يعني ننظر إليه ما المقصود بالمسابقة. المسابقة في المؤقتات فعلها في وقتها أوله أو وسطها أو آخر، وأما غير المؤقتة فهذا المبادرة إليها واضحة أنها في أول أوقات الإمكان. المبادرة بالنسبة للواجبات غير المؤقتة بوقت مثل قضاء النذور والكفارات ونحوها فعلها في أول أوقات الإمكان، أول وقت يمكنه أن يفعله يفعل فيه. وأما المؤقتات يقول، ولهذا أتى به بصيغة السؤال، هل يقال إن إيقاعه، يعني يمكن أن يقال إن إيقاعه في وقته المعين له، يعني في أي جزء من هذا الوقت يعد مسابقة للخيرات فيشمله أنه ممن سابق إلى الخيرات وسارع إليها حتى ولو لم يفعله إلا في آخر الوقت؟ قال فيكون الأصل المذكور حينئذ شاملا له، الأصل المذكور الذي هو أنه ممن سابق إلى الخيرات يكون داخلا فيه هو، أو يقال ليس شاملا له. قال أما الأول هو الجاري على مقتضى الدليل هو الأولى يقول. نعم. فيكون قوله عليه السلام حين سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقت. نعم. صالح قال رحمه الله: ويشير إليه أنه صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي الأوقات، يعني يدل على أن من فعل الصلاة في الوقت المحدد في أي جزء من أجزائه هو ممن سابق وسارع للخيرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي صلى مرة في أول الوقت ومرة في آخر، فالرسول فعله، هل نقول الرسول ليس ممن يسابق للخيرات؟ هذا مراده. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويشير إليه أنه صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي الأوقات صلى في أوائل الأوقات أو آخرها، وحد ذلك له حدا لا يتجاوز، ولم ينبه فيه على تقصير، يعني ما قال من صلى في هذا الوقت الأخير يعد مقصرا، فكيف تزعمون أنتم أنه مقصر والرسول قد فعله ولم يقل إن من صلى في هذا الوقت يعد مقصرا؟ نعم. صحيح. قال: وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات إذا صلى فيها من لا ضرورة له، إذ قال: تلك صلاة المنافقين. الحديث. هذا في صلاة العصر، يعني يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني نقر 4 ركعات أو صلى 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليل، فهو لام من يؤخر الصلاة إلى أن تدلف الشمس للغروب، فهذا الوقت يقول هو وقت ضرورة، من اضطر إليه من مضايقة عدو أو نسيان أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، وأما من كان هذا ديدنه من غير حاجة ولا إلجاء فهذا ملام أو يلام على هذا الفعل. نعم. صلى الله عليه. فبين أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان، فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدود، وعند ذلك يسمى مفرطا ومقصرا وآثما أيضا عند بعض الناس، وكذلك الواجبات الفورية. وأما المقيدة بوقت العمر فإنها لما يعني كالحج، يعني هي مطلقة لكنها مقيدة بالعمر كله كالحج والعمرة. أي نعم. وأما المقيدة بوقت العمر فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أول أزمنة الإمكان، فإن العاقبة مغيبة، فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدي ذلك المطلوب فلم يفعل مع سقوط الأعذار عد ولا بد مفرطا. وأثمه الشافعي لأن المبادرة هي المطلوب، لا أنه على التحقيق مخير بين أول الوقت وآخره. يقول هذه ما فيها تخير، يعني هذا لا تحتجون بهذه فإنها لم يرد فيها تخير، وإنما هي مطلقة من جهة ومقيدة بالعمر كله. نعم. فإن آخره غير معلوم، وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن، فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود عليه بنقض. وأيضا فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين. يقول حتى الوقت المعين ما ينكر أنه لو فعل في أوله يكون أفضل، لما ثبت من أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. نعم. لكن بحيث لا يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصرا، يعني لكن لا نصف المتأخر عن أول الوقت بالتقصير. نعم. وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسعة، وهذا كما في الواجب المخير في خصال الكفارة، فإن للمكلف الاختيار في الأشياء المخير فيها، وإن كان الأجر فيها يتفاوت فيكون بعضها أكثر أجرا من بعض. يعني أجر العتق ليس كأجر مثلا الإطعام أو نحوه. نعم. وكما يقول مالك في الإطعام في كفارة رمضان مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك به، وكذلك العتق في كفارة الظهار أو القتل أو غيرهما هو مخير في أي الرقاب شاء، مع أن الأفضل أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ولا يخرج بذلك التخيير عن بابه، ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا، وكذلك مختار الكسوة والإطعام في كفارة أو الإطعام في كفارة اليمين وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادها مع حصول الفضل في الأعلى منها. وكما أن الحج ماشيا أفضل ولا يعد الحاج راكبا مفرطا ولا مقصرا، وكثرة الخطى إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من كان جار المسجد فقلت خطاه له مقصرا، بل المقصر هو الذي قصر عما حد له وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه عليه، وليس في مسألتنا ذلك. نعم. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فلم يصح، وإن فرضنا صحته فهو معارض بالأصل القطعي. يعني هو الاستشهاد الذي يمكن أن يعارضنا به هو قول أبي بكر وليس أصل الحديث. أصل الحديث حتى ولو صح ما فيه يعني معارضة، أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، يعني هو منحة من الله لكم، فما يدل على أنه مقصر، لكن الذي يدل على أنه تقصير قول أبي بكر، وقال هذا ما صح عن أبي بكر. وإن سلم فمحمول على التقصير عن جميع الوقت المختار، وإن سلم فأطلق لفظ التقصير على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور، لا أن المؤخر مخالف لمقتضى الأمر. وأما مسائل مالك فلعل استحبابه لتقديم الصلاة وترك الجماعة مراعاة للقول بأن للصبح وقت ضرورة، يعني أن من أخره إلى الإسفار يكون قد صلى في وقت الضرورة ولا ضرورة، فلهذا كان الصلاة في أول الوقت أولى من الانتظار إلى وقت الضرورة والصلاة جماعة، والجماعة عند مالك سنة مؤكدة. نعم. ينتهي يعني الإسفار يمكن أنها أيضا درجات، يعني يمكن يقال أسفر بعد ذهاب الظلمة وأصبح الإنسان يعرف من يقابله، وقد يقال بما قبيل الإشراق. طبعا الخلاف في التغليس بالفجر والإسفار بها معروف، الحنفية يفضلون الإسفار، ومع هذا هم لا يبقون إلى أن يعني ترى حمرة الشمس تقترب، وإنما الإسفار بمعنى أنهم يصلون وبعد الصلاة يكون الإنسان يرى ما حوله بوضوح، وليس المقصود أنهم يؤخرون إلى أن تصفر، يعني أن ترى الصفرة أو الحمرة أو بياض الشمس يقترب. نعم. رحمه الله. وأما مسائل مالك فلعل استحبابه لتقديم الصلاة وترك الجماعة مراعاة للقول بأن للصبح وقت ضرورة وكان الإمام قد أخر إليه، وما ذكر في إطعام التفريط في قضاء رمضان بناء على القول بالفور في القضاء فلا يتعين فيها ما ذكر في السؤال، فلا اعتراض بذلك وبالله التوفيق. نعم. المسألة التاسعة. هذا في تقسيم آخر للحقوق، الحقوق طبعا تقسم بعدة اعتبارات، ففي تقسيم باعتبار يعني المستحق وهي حق لله وحق للآدمي، ويزيد بعضهم الحقوق المشتركة بين حقوق أن تكون حقوقا لله وحقوق الآدميين أو مترددة بينها، لكن هو ما ينظر من هذا النظرة، هو ينظر من حيث تقدير الحق وتحديده وضبطه بقدر معين وبين كونه غير مقدر بقدر معين، فيقول الحقوق منها ما هو مقدر ومحدد بقدر معين، مثل ما قال في الأوقات قبل فيها مطلق وفيها مؤقت ومحدد، فكذلك يقول الحقوق، فالحقوق التي هي محددة ومعينة هذه لا يعني لا تسقط بالتقادم أو بذهاب الوقت، هذا الذي يريد أن يبينه، بل هي تبقى دينا على ذمة الإنسان، فهي شبيهة بالدين الذي حدد له وقت، إذا قال فلان له علي 1000 تحل مثلا في 1 شعبان مثلا أو 1 من رمضان، ثم مضى هذا الوقت، ما نقول مضى 1 رمضان ما سددت يذهب حقه، لا يبقى دين، لكن يقول فيه حقوق مطلقة غير محددة بمقدار معين ما لها تقدير معين كمية معينة ولا لها وقت محدد تدفع فيه هذا الوقت، يعني لا أول معروف أوله وآخره، وإنما هي مطلقة من التوقيت ومطلقة من التقدير. فهذه يقول تختلف في أنها إذا مضى وقتها تسقط، ما تبقى دينا على الإنسان، لكن قد يأثم الإنسان عليه ويبقى الإثم عليه، يستقر الإثم، الإثم يستقر عليه، لكن ما يقال يبقى هذا الحق تدفعه في أي وقت وتسلم من الإثم. هذه خلاصة المسألة، وهي فيها نظر دقيق وتعمق من المصنف. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك، أحدهما حقوق محدودة. إذن هذا وجه التقسيم الذي يريد أن يعني حدود حقوق محددة شرعا وحقوق غير محددة شرعا أو غير محدودة. نعم. والآخر حقوق غير محدودة، فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا حتى يخرج عنها، يعني تبقى في ذمته كما تبقى سائن ديون الآخرين، وسواء كانت هذه الحقوق لله أو كانت للخلق، ما دامت حقوقا محددة ومعينة فإنها تبقى في ذمته فلا يبرأ إلا بفعلها. نعم. قال: كأثمان المشتريات وقيم المترفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. هذا معناه يريد أن يصل إلى أن من فاتته صلاة لم يصلها أو ترك زكاة ماله سنة فإنها تبقى دينا في ذمته لأنها محدودة ومقدرة ومعروفة فلا يبرأ إلا بأدائها. هذا هو فائدة التقسيم. نعم. فلا إشكال أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليها، والدليل على ذلك التحديد والتقدير، فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين، فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل. يعني يقول تقديرها وتحديدها كاف في بقائها في ذمته، ولا تسقط لكونها فات وقتها، كما أن الديون الآدمي لا تسقط بفوات وقته، فحقوق الله لا تسقط بفوات وقتها. هذا فيه مسألة يعقدها الأصوليون، وهو أن الواجب المؤقت هل يسقط بفوات وقته المحدد له شرعا أو لا يسقط؟ والقول بالسقوط ليس معناه أنه يسقط ولا إثم عليه، بل هو من قال أنه يسقط يقول سقط ولا يفيده لو قضاه واستقر عليه الإثم، استقر عليه الإثم بسبب فواته، فلا يفيده حتى لو قضى، لو مثلا فاتته صلاة وهو متعمد لها لتركها لا يفيده لو صلى الدهر كله، ما تقضي عنه ذلك. هذا القول هو مقصود، لكن المصنف هنا يقول لا، ما دامت مقدرة ومحددة فإنه تبقى في ذمته فيفعلها، فإذا كان قد فوت مصلحة الوقت لا يفوت مصلحة الفعل أيضا وهي الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الآن سيستدل، يعني سيستدل على ما قرره هنا بعد أن وضح المسألة ووضح مثالها. نعم. قال: وما غير المحدودة فلازمة له وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور. غير المحدودة يقول هي لازمة له، لازمة في وقتها، إذا جاء وقتها يجب عليه أن يفعلها، لكن لو لم يفعلها في ذلك الوقت هل نقول تبقى معلقة في ذمته كالديون كالحقوق المحددة؟ يقول لا، ما نقول هذا. نعم. قال: أحدها أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا، وبهذا استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا، ومثاله الصدقات المطلقة لعلها بأداء ما لا يعرف له مقدر. عندك بأدائنا ولا بأداء ما؟ بأداء ما. إذن دليله الأول على أن الواجبات أو الحقوق غير المحددة لا تبقى في الذمة إذا فات وقت أدائها، قال إنها لو ترتبت في الذمة لكانت محدودة معلومة، لابد كيف تكون في الذمة وهي غير محدودة وغير معلومة، لأن المجهول يقول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يبقى دينا في الذمة إلا إذا كان محدودا معلوما، وهذه غير معلومة. قال والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا. عندك بأدائنا ولا بأداء؟ بأداء ما لا يعرف. أي طيب، أنا عندي بأدائنا. ماشي صحيح. ومثاله الآن سيمثل لنا ما هي هذه الحقوق المطلقة. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله ومثاله الصدقات المطلقة وسد الخلات ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. يعني يقول هذه أمور غير مقدرة، فهي إن فعلها في وقتها فقد قام بالواجب ويثاب عليه، وإن تركها فيأثم إن كانت عينية وإن كانت كفائية وهو الأكثر، تكون من الواجبات الأكثر فيها أن تكون من الواجبات الكفائية أو مما هي واجبة بالكل لا بالجزء، فإنه حينئذ نقول يأثم الجميع عليها، ولكن لا تبقى معلقة في الذمة بحيث يطالب بها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله يعني ما يمكن يقضيها. أي لا، لأنها يقول هي لأنها غير محددة، لأنها غير محددة، ولذلك ما نقول أنها باقية في ذمته. المهم التعليل، التعليل بسيط وما ما ليس بمهم إذا عرفنا الحكم أنها لا تبقى معلقة في الذمة. وسيأتي أن هناك بعض الحقوق مترددة بين الطرفين فيقع الخلاف فيها، يعني مثل نفقات الأقارب والزوجات وكذا، فيها خلاف هل تبقى دينا عليه أو لا تبقى. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله فإذا قال الشارع أطعم القانع والمعتر، أو قال اكسوا العاري وأنفقوا في سبيل الله، فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص، فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه ما لم يفعل. يعني يريد أن يقنعنا بأنها غير، يقول يمكن أعطاه ما لا يسد جوعته، هل قام بالواجب؟ أقول لا ما قام بالواجب، هو شيء من الواجب لكن ما قام به. طيب قال فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف، ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء، والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع فيحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به، وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا، فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال. عندك إيش؟ فإذا كان المكلف به وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه، ما عندك؟ فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به. كل احتمالات عندك موجود؟ قال وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل. طيب وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا. نعم. هذه أول ولا؟ هذه أخيرة. أي تقديم وتأخير يمكن. طيب ماشي صبري. فإذا كان قال فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف المكلف به يعني هذا الواجب غير المحدد يختلف باختلاف الأحوال والأزمة. نعم. قال فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة وهذا معنى كونه مجهولا فلا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر لا بمقتضى النص. يعني بحسب نظر الشخص الذي يعرف حاله. نعم. فإذا زال الوقت الحاضر صار في الثاني مكلفا بشيء آخر لا بالأول أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة والثاني أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل لأنه يعني يكون من التكليف بما لا يعقل. نعم. لأنه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ثم لم يفعل فترتب في ذمته. يعني فقلنا إنه ترتب في ذمته أو تعلق بذمته مبلغ معين مثلا من المال أو مقدار معين من المال هو الذي يكفي في هذا الوقت. نعم. ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد زاد الشيء أيضا يجب عليه هذا القدر مع الزيادة لأن كل وقت يقول له واجب. نعم. فإما أن يقال إنه مكلف أيضا بسدها أو لا والثاني باطل إذ ليس هذا الثاني أولى بالسقوط من الأول ولأنه إنما كلف لأجل سد الخلة فيرتفع التكليف والخلة باقية. مستحيل يعني هذا. هذا محال فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية وهذا غير معقول في الشرع. يعني أنه في كل ساعة له حاجة فلو قلنا مضت الساعة ولم يعطه حاجته لو قلنا أنه استقر هذا القدر في ذمته ثم جاءت الساعة التي بعدها وهو أيضا ما زال بحاجة نقصت حاجته أو زادت أو بقيت كما هي أيضا يتعلق به في الساعة الثانية حق فتلحق به وفي الساعة الثالثة وفي الرابعة يقول هذا غير ممكن في الشرع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والثالث أن هذا الواجب وإما يكون عينا أو كفاية وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين وهو باطل لا يعقل. يعني ما يمكن أن يقال أن هذا حق يترتب في ذمة واحد من الأمة غير معين وإما في ذمم جميع الخلق مقسطا فكذلك مقسطا كل واحد عليه يعني جزء منه للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد أو غير مقسط فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم 100,000 رجل 100,000 درهم 100,000 رجل يعني تقديرا هكذا يعني الذين علموا بحاله لو قلنا الذين علموا بحاله ما بالضرورة أن يكونوا 100,000 لأن هذا يعني الحق قد يكون أو الحاجة هذه قد يكون علم بها عدد قليل فيتعلق الإثم بهم وهذا حال الواجبات الكفائية أنها تجب على من علم بها فأما من كان في بلاده البعيدة ولم يعلم بها أو ليس بمقدوره أن يقوم بها لأي سبب من الأسباب الوجيهة فإنه لا يأثم ولا يطالب بها فلا يفهم من القول مثلا أن قول بعض الفقهاء أنه يعني لو جاع مسلم ولم يسد جوعته أو لو مات ولم يدفنوه أو لم يكفنوه أو لم يصلوا عليه أثموا جميعا، أن الإثم على كل من قال لا إله إلا الله، وإنما الإثم على من يستطيع ذلك وعلم بحاله، يكون علم بحال هذا الشخص أنه مات مثلا وعلم أنه لم يقم أحد بالواجب تجاهه فيكون آثم. وكذلك في سد الجوعة مثلا، وفي يعني سد الخلة، الإثم إنما يلحق من علم وقدر، أما من لم يعلم أو علم ولم يقدر فإنه لا يلحقه الإثم إن شاء الله. لكن أيضا إذا علم عليه أن يبذل الجهد للفعل إن تمكن، وإلا فيسقط عنه التكليف بالعجز. نعم. قال رحمه الله: وهو باطل كما تقدم. والرابع أنه لو ترتب في ذمته لكان عبثا، ولا عبث في التشريع. بيانه أنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد. بيانه يمكن ها؟ بيانه أنه أين؟ إيه؟ بيانه أنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد، إذ المقصود إزالة هذا العارض لا غرم قيمة العارض. فإذا كان الحكم بشغل ذمة منافيا لسبب الوجوب كان عبثا غير صحيح. إذا كان هو لن يتمكن من من من من إزالة العارض فحينئذ يمكن أن يقال بتأثيمه، لكن ما يقال يبقى معلقا في ذمته وعليه أن يتصدق به على مثله مثلا. يعني مثلا جاءه جائع فلم يسد جوعته وقال تعلق بالإثم برقبته إلا أن يفعل ذلك في شخص آخر، نقول هذا الشخص الآخر له واجب آخر غير هذا الواجب. فليس إذن لتعلق الحق غير المحدود بالذمة معنى، وإنما هو عبث. السلام عليكم. قال رحمه الله: لا يقال إنه لازم في الزكوات المفروضة وأشباهها، إذ المقصود بها سد الخلات وهي تترتب في الذمة. يعني لا يعترض علينا بأن يقال الزكوات أيضا هي المقصود بها هو سد الخلات وسد جوع الناس في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان والمكان. لماذا؟ قال لأن، قال لأن نقول مسلم أن المقصود ما ذكرت، ولكن الحاجة التي تسد بالزكاة غير متعينة على الجملة، ألا ترى أنها تؤدى اتفاقا وإن لم تظهر عين الحاجة؟ يعني ليست حاجة شخص بعينه ولا حاجة بلد بعينه ولا فقراء معينين، وإنما هي سد حاجة عموم المسلمين في أي زمان وفي أي مكان. هذا القصد من شرعية الزكاة، سد حاجة المسلمين في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شخص منهم، فلذلك تبقى في الذمة إذا لم يفعلها تبقى في الذمة. نعم. وصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة، فللشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها، بخلاف ما نحن فيه فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها. ما نحن فيه يعني ما ذكره سابقا من سد جوعة الجوعان من غير الزكاة طبعا. نعم. فلا بد من إزالتها، ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره، بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب. فالمال غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب. والزكوات ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، ولذلك عينت. وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم. فإن قيل لو كان الجهل، هذا اعتراض آخر أيضا. نعم، اعتراض مفترض. نعم. فإن قيل لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة لكان مانعا من أصل التكليف أيضا. يعني يقول الآن ما عندكم إلا الجهل بالمقدار، فلو كان الجهل مانعا من ترتب هذه الحقوق في الذمة لكان الجهل مانعا من أصل التكليف، فيكون الإنسان الجاهل لا تكليف عليه البتة، حتى من يجهل وجود الله جل وعلا وقال أنا ما أعرف أن الله موجود، ولا أعرف أن الصلاة واجبة، ولا أعرف كذا، يسقط عنه التكليف. نعم. لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف، إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق. فلو قيل لأحد أنفق مقدارا لا تعرفه، أو صل صلوات لا تدري كم هي، أو انصح من لا تدريه ولا تميزه وما أشبه ذلك، لكان تكليفا بما لا يطاق، إذ لا يمكن العلم بالمكلف به أبدا إلا بوحي. وإذا علم بالوحي صار معلوما لا مجهولا، والتكليف بالمعلوم صحيح. هذا خلف. يعني تلاحظون أنه يقرر الاعتراض على أكمل وجه، حتى يكاد الإنسان أن يقول أن هذا أنه يتبنى هذه الفكرة ثم يجيب عنه. نعم. فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع، كما لو يعني ما عينه الشارع وجهلناه لا يكلفنا به حتى يعلمنا ما هو. وأما الذي لا ليس متعلق بمعين فلا، كما لو قال نعم. كما لو قال أعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان، فهذا هو الممتنع. أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف فالتكليف به صحيح. يعني يمكن أن يكلفنا الله بسد جوعة الجائع بأي طريق. نعم. كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة، كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة، إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي، فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجملة، فما لم تتعين خلة فلا طلب، فإذا تعينت وقع الطلب. هذا هو المراد هنا، وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا غيره. وهنا ضرب ثالث، يعني بين الضربين السابقين المقدر وغير المقدر. نعم. آخذ بشبه من الطرفين الأولين فلم يتمحض لأحدهما، هو محل اجتهاد، كالنفقة على الأقارب والزوجات، ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا. يعني إذا لم ينفق على الزوجة مثلا سنة ثم طالبت بالنفقة، هل يحكم لها بأثر رجعي بأنها نفقتها في السنة الماضية تقدر بكذا، أو يقال هذه النفقة فات وقتها وهي غير مقدرة في الشرع فلا تتعلق بالذمة؟ الأكثر قالوا يقدر لها ويفرض لها لأنها دين تبقى في ذمته، وبعضهم قال إن استدانت عليه فيقضي ذلك الدين، وإن لم تستدن عليه وإنما أنفقت من مالها فلا شيء لها، وبعضهم قال لا شيء لها، ولكن الأرجح هو الأول أنها تبقى في ذمته. نعم. فهو يقول هذا ضرب متردد بين الحقوق المقدرة والحقوق غير المقدرة، وفيه الخلاف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإذا ترتب فقد يسقط بالإعشار. فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين، ولذلك محض بالتقدير والتعيين. نعم. لا يسقط بالإعسار، يعني يقول اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا، فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار، بإعسار الزوج مثلا. فالأول فالضرب الأول بالإعسار نقطة، لا بد أنه طبعا انتهى الكلام. عندي شيخ فقد يسقط بالإعسار. ها؟ فقد يسقط بالإعسار، هذا أيضا محل خلاف، محل خلاف، سقوط النفقة بإعسار الزوج محل خلاف، فبعضهم قال يبقى دينا عليه وبعضهم قال يسقط بالإعسار. فإذا فقد أفضل لأنها محل خلاف. صحيح. قال: فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين، ولذلك محض بالتقدير والتعيين. والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلفين. والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين، فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين، والله أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.